الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في هذه الآيات الكريمات من سورة سبأ يقول الله جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، جاءت بعد قوله جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، يذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ما امتن به جل وعلا على عبديه ورسوليه داود وسليمان عليهما السلام. وسليمان هو ابن داود، كما قال الله جل وعلا: وورث سليمان داودا. ولسليمان الريح، أي سخرنا الريح لسليمان. ولسليمان الريح بنصب الريح على أنها مفعول لفعل محذوف، يفهم من السياق: ولسليمان الريح، ولسليمان سخرنا الريح. وفي قراءة أخرى بالرفع: ولسليمان الريح، على أنها مبتدأ وخبره الجار والمجرور. ولسليمان الريح، الريح ثابتة لسليمان أو مسخرة لسليمان. غدوها شهر ورواحها شهر. لما غضب سليمان عليه الصلاة والسلام لله، لما أمر بذبح الخيل التي أشغلته عن صلاة العصر، أمر بذبحها غيرة لله جل وعلا، فعوضه الله جل وعلا ما هو أسرع من الخيل وأكثر حملا، فعوضه الله جل وعلا الريح تأتي لبساطه فتحمله بما فيه إلى المكان الذي يريده، حتى قيل إنه يحمل معه في بساط هذا 400,000 ما بين الجن والإنس. غدوها شهر، أي مسيرها في الغدوة الصباح، من الصباح إلى الظهر هذا الغدو، والرواح من بعد الظهر إلى المغرب، غدوها مسافة شهر للراكب المسرع، ورواحها شهر، فهو يسير باليوم الواحد مسيرة شهرين للراكب المسرع، وهذه نعمة من الله جل وعلا عليه، ولم تسخر لغيره، وأسلنا له عين القطر، أسال الله جل وعلا وأجرى له عين القطر، عين النحاس، جعلها الله جل وعلا، أخرج له عين في اليمن تجري كما يجري الماء من النحاس. قال العلماء رحمهم الله: سرت جرت 3 أيام بلياليها تخرج كما يجري الماء، كما تجري العين من الماء. سئل عكرمة رحمه الله: إلى أين تجري؟ قال: لا أدري. وكان النحاس قبل سليمان لا يستطاع لا بمطارق ولا بالنار ولا بغيرها، فأجراه الله جل وعلا له معجزة له كما يجري الماء. قال المفسرون: وما يستعمل من النحاس من ذاك اليوم إلى اليوم هو مما أجرى الله جل وعلا لسليمان، فالنحاس الذي بين يدي الناس الآن من أي مكان أخذ هو مما أجرى الله جل وعلا لسليمان عليه السلام، وكان عليه السلام يستعمل هذا النحاس فيما يريد، كما ألان الله جل وعلا الحديد لأبيه، أجرى الله جل وعلا له عين القطر، عين النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، سخر الله جل وعلا له من الجن من يعمل بين يديه بمراقبته ومتابعته بإذن الله جل وعلا، سخر الجن تعمل لسليمان عليه السلام ما يريد، فهم يخافونه وهم مسخرون بالعمل له على رغبته، يوجههم في بناء وإنشاء ما يريد كما ذكر الله جل وعلا. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، توعدهم الله جل وعلا بأن من يتمرد على سليمان متوعد بعذاب السعير. قال جمهور المفسرين: متوعد بعذاب السعير في الدار الآخرة. وقال بعض المفسرين: بل بالدنيا، وذلك أن الله وكل عليهم ملكا من الملائكة بيده سوط من نار، من زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه. والجن كما ورد هم في كالإنس، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فالمؤمنون كمؤمني الإنس، والكافر منهم مع كفار الإنس هم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، يعملون له ما يشاء، يعني هم يعملون بأمره وإرادته وتوجيهه، حسب ما يقول لهم يبنون ويعملون، يبنون له القصور في اليمن، يبنون له القصور في الشام، يبنون له القصور في كابل، فيما يريد. يعملون له ما يشاء من محاريب، المحاريب البنيان المرتفع، وقيل القصور العالية، وقيل المجالس الشريفة المصونة، وقيل المساكن والمساجد. فهم بنوا له القصور وبنوا له المسجد الأقصى. ورد أنه ابتدأ داود عليه السلام ببنائه فلم يتمه، ثم أتمه سليمان عليه السلام، أمر الجن وسخرها في أن تعمله حتى أتمته على أحسن ما يكون. من محاريب وتماثيل، التماثيل واحد التمثال، واحدها تمثال، والتمثال هو ما يوضع على شكل شيء آخر، يعني يماثل شيئا آخر، يعني كالصورة. يعملون هذه التماثيل قيل على شكل الأنبياء، على صور الأنبياء والصالحين والملائكة، وقيل على صور الأشجار، وقيل كانوا يصورون الصلحة ويضعونها أمامهم في أماكن العبادة من أجل أن يقتدوا بهم في عبادتهم. وكان التصوير في شريعة سليمان عليه السلام مباح، يصورون له ما يريد. ثم إن الله جل وعلا حرم التصوير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد صلى الله عليه وسلم في موضوع التصوير، وورد في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد أن المصور يقذف هو وصورته التي صورها في الدنيا في النار، فيقال له أحي ما خلقت. ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه في أرض الحبشة من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. تحذير صلى الله عليه وسلم من التصوير ونصب الصور. ومعلوم أنه أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، كان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. فلذا شدد صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير ومنعها. وتماثيل وقدور وجفان كالجواب، يعملون له جفان، والجفان جمع جفنة، والجفنة القصعة التي يوضع فيها الطعام، يضعون تضع له الجن الجفان كالجواب. الجواب جمع جابية، والجابية المكان الواسع الذي يجتمع فيه الماء. فكان الجن يبنون له الجفان القصاع كالجواب كالجابية، قيل إنه يجتمع على القصعة الواحدة 1000 رجل يأكلون منها. وجفان كالجواب أي مثل الجواب. وقدور راسيات يعملون له قدور للطبخ راسية يعني ثابتة ما يستطيع أحد أن يحركها، يعني مستقرة ثابتة يصعد إليها بالسلم ليأخذ مما فيها. وقدور راسيات قدور ثابتات غير متحركة، وقالوا إنها وجدت في اليمن إلى عهد قريب. يقول الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. قال الله جل وعلا في حق داود عليه السلام واعملوا صالحا اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال هنا لسليمان عليه السلام اعملوا آل داود، لأن سليمان ابن داود فهو يعتبر من آل داود. اعملوا آل داود، وليس هذا أمر لسليمان وحده وإنما لآل داود عليه السلام. قالوا إن داود عليه السلام وزع الوقت على أهله، لا يخلو وقت إلا وفيه منهم قائم يصلي لله، يعني كل الوقت يتعاقبونه يأخذونه نوبات، هؤلاء يصلون فإذا انصرفوا ابتدأ غيرهم وهكذا. اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا بطاعة الله جل وعلا شكرا لله جل وعلا. فالشكر على النعم يكون بالقول باللسان، ويكون بالفعل بالجوارح، ويكون بالقلب بالاعتراف بالنعمة لمسديها وموليها الله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا. قيل إن داود قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر، نعمة منك. فقال الله جل وعلا الآن شكرتني، يعني إذا اعترفت بأن شكرك لي نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما شكره الشاكرون وأثنى عليه المثنون فالله جل وعلا فوق ذلك. اعملوا آل داود شكرا. والشكر بذل المجهود بين يدي المعبود، بذل المجهود لله جل وعلا عبادة له وتقربا إليه. ويعتقد العبد بأنه غير قادر على شكر الله جل وعلا حق شكره، مهما شكره فإنه غير موف لله جل وعلا حقه. يقول الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عباد الله من يشكره، لأن الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يسأل الله فيقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فقال له عمر ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ واستنكره رضي الله عنه. فقال هذا أما سمعت الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور؟ قال عمر رضي الله عنه كل الناس أعلم من عمر. فيجب على العبد أن يحمد الله جل وعلا ويشكره على نعمه، وما بالعبد من نعمة ظاهرة أو باطنة إلا من الله جل وعلا، وهي تستحق الحمد والشكر لله جل وعلا. وقال ابن عباس الشكور هو من يشكر على أحواله كلها، يشكر على حال الصحة ويشكر على حال المرض، يشكر على حال الغنى ويشكر على حال الفقر، وهكذا في جميع أحواله يشكر الله جل وعلا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت، يقول الله جل وعلا فلما حكمنا على سليمان بالموت وعلم عليه السلام بدنو أجله قال اللهم عمي موتي على الجن. قال بعض المفسرين من أجل أن تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، وقال بعضهم من أجل أنهم يبنون في بيت المقدس ولما ينتهي فأراد عليه السلام أن يستمروا في العمل ولا يعلموا بموته، لأنه إذا مات انقطعوا عن العمل، إنهم مسخرون لسليمان عليه السلام ولا يعملون لغيره، فعملوا لسليمان عليه السلام سنة بعد موته، لم يعلموا بموته مدة سنة كما قرر ذلك جمهور المفسرين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. يروى أن سليمان عليه السلام قال لملك الموت إذا دنا أجلي فأخبرني، ثم إن ملك الموت جاءه وقال بقي على موتك سويعة. وكان سليمان عليه السلام يدخل في بيت المقدس للعبادة ويأخذ معه طعامه ويأخذ معه طعامه وشرابه ويستمر يجلس الزمن الطويل، حتى قيل يجلس السنة والسنتين والشهر والشهرين، الفترات طويلة يتعبد في البيت المقدس والعالم تشتغل له عليه الصلاة والسلام، مسخره من الجن والإنس. فلما أخبره ملك الموت بدنو أجله أمر الجن بأن تعمل له محراب على شكل خاص، فدخل محرابه هذا وأخذ المنساة، والمنساة العصا من الخشب، عصا غليظة، ودخل في صلاته، ثم إن الله جل وعلا قبض روحه وهو متكئ على عصاه على هذه المنساة. وكان الجن يطلعون على المحراب هذا فيرون سليمان قائم يصلي ويعملون لتسخير الله، ويرون سليمان يشاهدهم. ثم إن الله جل وعلا سلط الأرض على عصاه، الدويبة البسيطة، فبدأت بالعصا تأكل واستمرت فيه لمدة سنة حتى انهار العصا وسقط، فسقط سليمان فعلمت الجن أن سليمان قد مات عليه السلام. فعند ذلك شكرت الجن هذه الدويبة الأرض وقالوا لها: لو كنت تأكلين وتشربين لنقلنا لك ما تريدين من الطعام والشراب، وأما الآن فنتعهد لك بالماء والطين أي مكان كنت. والمشاهد الآن تجد هذه الدويبة الأرضة إذا بدأت في الباب أو في الخشبة أو في ناحية من الخشب تجد الطين ولا تشاهد شيء يمشي، وتجد طين مبني مشكل على شكل بويتات. منين هذا الماء وهذا الطين؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من الجن الذين تعهدوا لهذه الأرض بأن ينقلوا لها الماء والطين أينما كانت، لأنها أراحتهم من العذاب، لأنهم كانوا مسخرين لسليمان يعملون العمل الشاق ولا يستطيع أحد منهم أن يزغ عن أمره، ولو علموا بموته لتوقفوا لأنهم يعملون له ولم يسخروا لغيره، فعملوا بعد موته لمدة سنة حتى أكلت الدابة هذه الأرض المنسأة العصا فسقط عليه السلام. ولا يدري الجن متى مات سليمان إلا بأنهم أخذوا الدويبة وأخذوا عصا كعصا سليمان بشكلها وسلطوها على سلطوا الدويبة الأرض على هذا العصا ونظروا متى تستغرقه، كم مدة تستغرقه، فنظروا ماذا أخذت في اليوم الواحد فقاسوه بالنسبة لما عملته الدويبة في عصا سليمان، فوجدوه أنه لمدة سنة، أن سليمان مات قبل عام من سقوطه على الأرض. والله جل وعلا يقول: فلما قضينا عليه الموت كلوا منسأته، المنسأة العصا، فلما خر انهارت العصا وأكلتها الأرض فانكسرت فسقط سليمان عليه السلام وهو واقف كأنه يصلي وهو ميت. تبينت الجن، يعني ظهر أن الجن لا يعلمون الغيب، لأن الجن كانوا يموهون على الإنس يقول: نحن نعلم ما سيأتي غدا ونحن نعلم الغيب قبل أن يكون، وكان بعض الإنس يصدقهم، وإلى الآن بعض الإنس يصدق الجن فيظن أن عندهم من علم الغيب شيء. هؤلاء الذين يسألون السحرة والكهان، والسحرة والكهان يستخدمون الجن فيخبرونهم بأشياء لا حقيقة لها ولا صحة لها فيصدقهم بعض ضعاف النفوس. تبينت الجن، يعني انكشفت وظهر أمرها بأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما استمروا في العمل. سليمان عليه السلام مات وهم يمرون به، لكنهم من مهابتهم إياه لا يقربون حوله وإنما يطالعونه من بعد، ولو كانوا يعلمون أو عندهم شيء من علم الغيب لعلموا الشيء الحاضر الذي بين أيديهم، سليمان ميت وهم يظنونه حي، وعملهم عمل شاق يتمنون الراحة منه ويخافون من سليمان وهو ميت. فلما خر تبينت الجن، يعني ظهر لهم وانكشف، ظهر لهم وظهر حالهم وظهر للإنس بأنهم لا يعلمون الغيب، وأن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم الغيب. فلو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته، ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب، أي العمل الذي أمرهم به وهو شاق عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لبث سليمان على عصاه حولا بعدما مات، ثم خر على رأس الحول فأخذت الجن عصا مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلتها في سنة. فعلموا أنهم مكثوا يعملون لسليمان بعد موته بسنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: فلما خر تبينت الإنس، يعني ظهر للإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنهم لو علموا الغيب ما استمروا في هذا العمل الشاق. وأخرج ابن جرير رحمه الله وغيره من العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ تقول: كذا وكذا. فيقول: لم أنت؟ فتقول: لكذا وكذا. فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، يعني بيت المقدس. قال لها سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاك وخراب بيت المقدس. ثم نزعها وغرسها في حائط له. ثم قال سليمان: اللهم عمي عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فهيأ عصا فتوكى عليها وقبضه الله وهو متكئ عليها، فمكث حولا ميتا والجن تعمل، فأكلتها الأرض فسقطت، فعلموا عند ذلك بموته، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها كذلك: فشكرت الجن للأرض فأينما كانت يأتونها بالماء. وأخرجه الحاكم وغيره وصححه عن ابن عباس موقوفا، يعني موقوفا عليه. ويروى أن سليمان عليه السلام حكم وهو ابن 13 سنة، وبقي في الملك 40 سنة، وشرع في بناء بيت المقدس 4 سنين مضين من ملكه، وتوفي عليه السلام وهو ابن 53 سنة. وقيل إن داود عليه السلام هو الذي شرع في بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السلام، فمات قبل أن يتمه، فوصى به إلى سليمان فأمر الشياطين بإتمامه. فلما بقي من عمره 1 سنة سأل ربه أن يعمي عليهم موته حتى يفرغوا منه، يفرغ من بناء المسجد الأقصى، ولتبطل دعواهم علم الغيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.